أنا لا أنسى الحسين وهو دامي الوقت أجل على هواك فد ولا تستعجل رحم الله والديك بصابرك عاشم أيو يوم الشي يا عيت روحك على الزهرة يا أبو الحسن تملي المقبرة جروحك صبور أيو بمصابك صبور أيو بمصابك العشير صبرك ما يوصل لك صاير عهد الزهر شلو يا حيدر جاري احكي لك احس بي العافية صعبة على الفاقد تندلك يلي مشيع طيوة سنينك ما يدري انت لي مشي عينك الدنيا ما تاتي بعينك الدمعة وضيعت بخدك وعمرها بقد عمر نوحك لخادم الزهراء الشاعر حاتم صبر الكاظم من نستر في أيامك أقول أنه ومو معقول الكاس يرضى أركي لصندي عجيب من تيسير طوله عجيب من تيسير طوله علي ليل مثل ياك استغرب صبير من يقلوله نظر عيناك شو شيب وظهرك من حيني وحدب اش صاير لك يا ابو زينب لكن حقك على الزغرة لكن حقك على الزغرة تموت إن كان مسموحك تموت إن كان مسموحك من نستر في أيامك أقول أنه وما أقولك الكاس يرضى أركي الصين ديد عجيب من يسير طوله علي ليل مثل لك استغرب صبير من يقلوله نظار عيناك شوشيب وظاهرك من حيني وحدب اش صاير لك يا ابو زينب اش صاير لك يا لكن حقك حول الزغرة تموت إن كان مسموحك مرابيح ليك بياسو مصابك يا حيلي هده وروحك من بعد روحك بس الله يساعدها شهود الشهاف غاليته زراق الصاير بخده زراقي الصغيري بخير مرابي حليك بياسو مصابك يا حالي روحك من بعد روحك بس الله يساعدها شهود الشهاف غاليته شهود الشهاف غاليته زراق الصغير بخده مكان القريط دم نابع شفت بينا طير الدامع الضلع من الجسد طالع يا الله الضلع من الجسد عجب ما وقفت انفاسك يا حيدر من كيثور نوحك من هاري ونهارك صار بعينك ميت شمسه كم موته يا غالي تموت ضلع هلم عيني تلمسه اللي فارزين قا قلبي التعبو إن يفسى شي يعت نفسه تمشي وصي فيك تتعثر مني شوكيت يا حدا على كتفك لي ليش دم حمر دم صدري ليش ييسي لو تنشي كيف دمو حد من هاري ونهارك صار بعينك ميت شمسه كم موته يا غالي تموت ضلع هلم ماني تلمسه اللي فارزين قا قلبي التابوت نفسه شي يعت نفسه تمشي وصي فيك تتعثر مني شوكيت يا حدر على كتفك لي ليش دم حمى دم صدري فيك يا يسي لو تنشي كيف دموحك فنيت ضحكاتك الحلوة وسط القبر عمرك راح صورة فاطمة بعينك صورة فاطمة بعينك بس هاي اللي ما تنزع حق اللي يفقد اعزازه حق اللي يفقد اعزازه يا ابو حسين ما يرتاح يا ابو حسين ما يرتاح رجعت الدار خي عونك من يغي غيرت لونك دمع مستو حيني عيونك ودون السفر الميعود سلام ما واني تلوحك الله يساعد جروحك حاتم صبر الكاظم الله يساعد جروحك الفاطم هي تتألم شلون لا شفيت زينب شلون ولا شفيت زينب تركض وسط المخيم تشوف من لو ان شايف ان ارد اسأل بحالك يا علي اش يحصل بناتك ركبت الهزة روحك تنقبض مرتين الجرح الشيبي ومذبوحك خالد خالد الله يساعد جروحك الفاطم هيج تتأل شلون ولا شفيت زينب تركض وسط لي مخيم تشوف ابن احر اخوها حسين تشوف ابن احر